السلام عليكم. أعود إلى كتاب تحليل الخطاب البالترج، وأقف اليوم مع موضوع مهم وهو الفرق بين اللغة المكتوبة واللغة المحكية. ولابد أن نفهم بأن اللغة في هذين المجالين تتضمن دلالات وإشارات مختلفة إلى حد مهم، يعني يجب أن تراعي وتعرف الفوارق التي تصنعها اللغة عندما تكون محكية وعندما تكون مكتوبة، وتزداد الصعوبة ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان الكلام محكيا في الأصل ثم أفرغ في نص مكتوب. هنا نحتاج إلى أن يعني نراعي أشياء كثيرة سأقرأها عليكم بعد قليل. وكما تعلمون، نصوصنا المقدسة القرآنية والحديثية هي في الأصل محكية، يعني كلام، ثم دون في القرن الثاني والثالث، فلا بد من استكشاف هذا الدرس، يعني الفروقات بين اللغة المحكية والمكتوبة، وهذا سيفيدنا في إعادة قراءة وفهم وتقييم هذه النصوص المقدسة. كما تعلمون، كان عمر يقول أمثناك مثنات اليهود، يعني ينكر تدوين السنة. تحول النقاش حول قواعد اللغة في السنوات الأخيرة من منظور قائم على الجملة إلى منظور قائم على الخطاب. يعني كانت الدراسة اللغوية التقليدية تهتم ببنية الجملة ومعناها، لكن محصورة في هذا النطاق الضيق. يعني اكتشف العلم أن هذا المجال الصغير وهذه العينة الضيقة لا تكفي لفهم الكلام، بل نحتاج إلى أن نفهم الخطاب، أن نقرأ الكلام بشكل عام كخطاب، ونحلله ونفككه ونستكشفه، ثم نعرف المعاني. أما قضية يعرف الفعل والفاعل ويعني علامات الإعراب وهذه العلاقات الصغيرة الضيقة بين الجمل لا تكفي ولا تشفي، وإن كانت مهمة يعني، لكن الأهم هو أن تفهم هذا المجموع الشامل والكامل من الخطاب وتحلله بناء على القواعد العلمية التي تعطيك أقرب معنى للمقصود، للمضمون. وإن كانت المسألة أيضا اجتهادية ولا تستطيع أن تجزم فيها، إن التفسيرات التقليدية لقواعد اللغة لا تعبر بدرجة كافية عن الاختيارات اللغوية في العالم الحقيقي للنصوص. يعني عندما تقرأ النصوص كدارس تقليدي للغة العربية، لن تخرج بالمعاني الحقيقية لمؤلف النص. لقد أظهرت الدراسات الحديثة عددا من العناصر اللغوية التي تظهر أنماطا مختلفة جدا في الاستعمال عند النظر إليها من منظور الخطاب. يعني عندما تعامل النص كخطاب، تقيمه كخطاب، تخرج برؤى مختلفة، بمعاني مختلفة، بنتائج مختلفة. لذلك تبرز أهمية هذه الرؤية الجديدة في دراسة اللغة، أن تتناولها وتستوعبها كخطاب عام. إن قواعد اللغة المعتمدة على الخطاب تصنع علاقة قوية بين الشكل والوظيفة والسياق. يعني عندما تنظر إلى النص كخطاب، فأنت تهتم بكل مكونات هذا النص: الشكل، الوظيفة، السياق. خلافا لما إذا كنت تنظر إلى النص كجمل، يعني كدارس تقليدي، الإعراب العلاقة الصغيرة بين الجمل، العلاقة البينية بين الفقرات، هذه لا تؤدي إلى النتيجة الكاملة التامة الشاملة التي تقودك إليها دراسة اللغة والنص كخطاب. قواعد اللغة القائمة على الخطاب تقر باختيارات اللغة وتعزز الوعي للعوامل الشخصية في الاختيارات اللغوية. ويمكن أن توفر نظرة ثاقبة لمجالات قواعد اللغة التي تفتقر سابقا إلى تفسير مقنع. يعني المنظور الخطابي للغة قد يسد ثغرات ويكمل الجوانب الناقصة في الدراسة التقليدية لقواعد اللغة، وبناء على ذلك تكون يعني الفهم، الاستيعاب، الإدراك أعمق وأقوى وأكثر. يعني إذا كنت متقنا للنحو فأنت تفهم اللغة أكثر من غيرك، وإذا كنت متقنا لقواعد تحليل الخطاب تفهم اللغة والنص أكثر من مجرد الإتقان للقواعد النحوية. الآن نأتي إلى الكلام المهم الذي يتعلق بتراثنا المقدس، مقياس الاختلافات بين الخطاب المحكي والمكتوب. تعلمون أن النصوص القرآنية والحديثية هي في الأصل محكية منطوقة ثم كتبت. هناك عدة اختلافات في قواعد اللغة بين اللغة المنطوقة والمكتوبة في تحليل الخطاب، وهذه الاختلافات ليست بسيطة أو واضحة الحدود، ولكنها تمثل سلسلة تدريجية من الاختلافات بين المنطوق والمحكي. طبعا الكتاب مترجم، والترجمة كما تعلمون اجتهادية وإن كانت جيدة يعني، لكن ربما إذا قرأت أنت الكتاب واستوعبت سياق الكلام تفهم أكثر من هذه الاختيارات التي يقدمها لك. يعني ذكر بعض الفروقات التي توجد في النص عندما يكون محكيا أو مكتوبا. مثلا الكثافة المعجمية، الكثافة يعني زيادة المعنى، قد تكون الكلمة واحدة لكن أثناء ما تكون محكية يكون المعنى أكثر كثافة. مثل الألوان مثلا، يعني اللون الأخضر، عندما تطلب سيارة لونها أخضر من المعرض فيعطيك لونا غامقا وأنت تريد لون فاتح وخفيف، فبلا شك أنك سوف تجد أن الوضع يختلف عما كان في نيتك وفي بالك. فأيضا الكلمات تتفاوت وتتدرج ولها مستويات خفيفة وكثيفة. فالكلام المحكي والمكتوب يتضمن هذا العامل المؤثر في الفرق. عندما تكون الكلمة محكية قد تكون أكثر كثافة، وعندما تكون مكتوبة قد تكون أيضا أكثر كثافة، فهذا أمر يجب أن تفهمه وتراعيه. أيضا قضية المجاز، الكلام المكتوب قد يحمل دلالات مجازية لا توجد في الكلام المنطوق، والعكس صحيح. يقول قد تكون بعض النصوص المنطوقة أكثر ضمنية فتترك كلاما كثيرا دون قوله لأنه سوف يفهم، وهذه نقطة مهمة وجوهرية. يعني النص الحديثي أو القرآني هو في الأصل نص محكي، والنص المحكي يحمل ضمنيات لا تفهم إلا من خلال السياق ولا يفهمها إلا من عاشها. فعندما يفرغ في نص المكتوب لابد أنه يفقد الكثير من الدلالات والمعاني. قد تكون بعض النصوص المنطوقة أكثر ضمنية، والعكس صحيح، لكن غالبا المحكي يكون أكثر كثافة وأكثر تعبيرا وتضمينا، في حين أن النصوص المكتوبة قد تكون في كثير من الأحيان أكثر صراحة. أيضا هذا مفيد في تحليل الخطاب في تويتر وأمثال من وسائل التواصل. يعني الإنسان عندما يكتب يكون أكثر صراحة منه عندما يتحدث. وهناك أيضا مقياس الوقت الحقيقي وغير الحقيقي للكلام المنطوق ومعظم الخطاب المكتوب، كما أن بعض النصوص أيضا مجزأة في أدائها أكثر من غيرها، مثل المحادثات اليومية ومناقشات غرف الدردشة على شبكة الإنترنت إلى آخر ما قال. يعني هذا الفصل يتحدث عن الفرق بين اللغة المحكية والمكتوبة، وإذا كانت اللغة محكية في الأصل ثم حولت إلى مكتوبة فالإشكالات والتعقيدات والمسائل التي يتعرض لها النص تحتاج إلى اهتمام وتركيز ومحاولة أن نجعلها غير مؤثرة في في استنتاج المعنى. طبعا عندما تطبق هذه القواعد على نص معين لا يعني أنك سوف تصل إلى النتيجة الجازمة والحاسمة التي لا معقب عليها، لا، ستظل مجتهدا وسيظل الأمر يعني نسبي. لكن بلا شك أنك عندما تهتم بهذه القضايا وهذه القواعد سوف تقترب جدا من النتيجة الصحيحة. شكرا لكم.